يعني ما بقي عليه شيء بعد. رواه الحاكم. قوم ما عندك شيء لا تقوم. ما أسهله أبو نعيم في الحلية رمية من شخص يعشو أو لا يبالي بما قال. نعم من أتى به فله درهم وإلا فلي على كل واحد درهم. ماذا؟ الأشهار يقول مثل ما هو هذا؟ نعم ومثل أحكام القدر. بارك الله فيك. أبو يعلى خير لكم أن تسكتوا إلا إذا كنتم تعلمون. سهل يا إخوان. المهم تلتزمون في درهم وأخبركم وإلا نشيت على أحمد سلم عنكم. أخرجه المرشد بالله في الأمازي من أئمة الشيعة بسنده من طريق الطبراني. والله المستعان. انتهينا من هذا. على كل واحد درهم. ماذا؟ حرف بن الحسن الطحان. ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. علي بن عبد الله. عندك يا حدائي. تفضل. الهمداني نسبة إلى ماذا؟ الهمداني. إلى إيش؟ إلى همدان. إلى همدان أو إلى جبل؟ لا همدان. همدان إلى جدي همدان. وهو يمني. وأين يسكنون همدان الآن؟ هنا في صنعاء. اسكنوا في صنعاء. في لوا صنعاء. تجلس ولكن بسرعة. قم. ولا. وإذا لم تجي فعند محمد بن أبن أحمد. ماذا أين يسكن همدان؟ همدان؟ قبيلة همدان أين تسكن؟ قبيلة همدان الآن تسكن على منطقة ماذا عمران وجبل يزيد وهكذا. حدث. عندك يا محمد بن أحمد؟ همدان في صعدة يسكنون في نجران؟ همدان يسكنون في نجران وفي صعدة وفي صنعاء. وماذا؟ وفي دمار. يعني من يوم من يمكن تجلس حول عمران. خير ان شاء الله. اصلحكم الله. قم يا تركي. اذا لم يجب فعندك. غالبهم في صعدة. عجبته وما اصبته. ها ها حاشد كل همدان. ها طيب حاشد كل همدان. هل هم غالب مستوم يصعد على الحاشد؟ ها ها ها المسارق وايلة ها ها تهم تأكد ما أدري ترى عليك ها ها وواد عارض ايه وقبيلة شاكر ما أدريين يسكنون يقولون همدان واجعة الملاحم في اللقاء وشاكر وأولاد السبيع ويام ها خيرا إن شاء الله. نعم الله المستعان. هذا محمد بن عبد الله بن عمير في أي بلد من بلد همدان يسكن؟ قد سمعت الإخوان وسعدي بماذا؟ ها؟ محمد بن عبد الله بن نمير في أي بلد؟ همدان صنعاء. همدان صنعاء. نعم نعم وأخكم عبد الله خير له ولأمثاله ألا يجيبوه إلا هم متأكدون. ما أدري همدان صنعاء من قال هذا؟ ما هو همداني. صلحك الله. نعم يا أبا حليفة حمد محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني من أين يسكن؟ في اليمن. لله ما يستطيع أحد ما يستطيع أحد لكن ما استطعت أن آتي بالمفعول به خليه محذوف خليه محذوفا. أي نعم بم أنت الذي أجبت وعصبت من القبائل المنتقلة إلى الكوفة فوقوا في من قبائل اليمن المنتقلة إلى الكوفة. الله المستعان يا أخواننا ما أكثر الغالطين. كنت تريد أن تقوم عند فجاجة على ما قالوا لا لابد أن ماذا صحيح لابد أن ينظر. أنا غالب ظني أن أرحب من همدان وماذا ولا بد يمكن بعض القبائل الأخرى. أنتم يقولون الحين من همدان أم لا؟ والحدا يا أخي يقولون من همدان أم لا؟ ها ها ايش يقول؟ الكوفة في العراق في العراق. قال رحمه الله تعالى غلطناكم فغلطتم. ها؟ القطواني الاسلمي. يحيى بن يعلى الاسلمي القطواني. نعم قال وعبيد بن يعيش. نعم طيب عن عبد الله بن نمير. نعم وتسأل فأين إياك؟ طباخ. لا بأس من ينوب عنه من الإخوة العدنيين. ها نعم شوقي حضرمي سينب عنه علي ابن علي علي الحين اي نعم نعم يا فن علي عبيد الله بن نمير ما اسمه ابيه عبد الله عبد الله بن نمير ما اسمه ابيه نمير بلا شك ولا ريب بلا شك ولا ريب اجلس قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان انظروا عبد الملك يا اخوان اخر اسم عبد الملك بالتقريب ففيه تمييز عبد الملك عن عطاء اهو عبد الملك بن ابي سليمان ام هو غيره ما التقريب جاية ها تقول بكرة في آخر فصلت عبد الملك عن عطاء هو ابن أبي سليمان زيد أكمل أكمل الآخرين عبد الملك عن أسيمة هو ابن أبي بكير عبد الملك عن مجاهد هو ابن زريع ها ما عبد الملك عن من؟ عن مجاهد هو ابن زريع ها عبد الملك عن أبيه هو ابن قتادة طيب قال رحمه الله تعالى عن عطاء بن ابي رباح نعم اين زكريا قم تعرف عطاء بن اسلم من يعني هو عطاء بن ابي رباح ها امانه الظاهر الجدل اتجلس ومن اين عطاء بن ابي رباح ها مكي الاصل يمني من الجنس اي نعم يا اخواننا جاء سليمان بن عبد الملك وبنوه يستفتون عطاء عن بعض مسائل الحج وكانوا حجاجا فاعرض وهو عبد ناس واتعطى فأعرض عنهم وصار يبكين فلما قام سليمان بن عبد الملك قال لبنيه يا ابنائي عليكم بالعلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود نعم يا إخوان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من يظن أن هناك أرفع من العلم نعم وفيه أيضا أن الحكام الأولين مهما بلغوا من الظلم فهم يسألون عن أمور دينهم أي نعم عبد الملك هو ظالم لكن يأتي ويجلس عند عطاء بن أبي رباح نعم قم يا احمد احمد بن صالح كم عطاء تعرفه في هذه الطبقه ولا أقول ما أعرف أحدا. ها؟ نعم متعب يقول أنت متعب؟ أسأل الله العظيم يشفينا وإياك بالعافية. فادعوا لجميع إخوانكم إن شاء الله. يا جزاكم الله خير. ادعوا لإخوانكم. وماذا؟ انصح أن نقول شفاك الله إن شاء. شفاك الله إن شاء. ها؟ ما تعرف؟ نعم. من قال عندي؟ عندك؟ الأولى الجسم أولى. الجسم أولى. فإن الله لا مكره له. نعم. هذا الحديث من حديث أبي هريرة الصحيحين. هكذا ها؟ حديث علي. لا لا أنا أسأل فإن الله لا مكره له. نعم نعم دعوني ها. طيب لا بأس إن شاء الله تقول الشيء لمكانه. قال عن مجاهد ابن جابر وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. يا صاحب العمامة السوداء يا صاحب العمامة السوداء فقوم. نعم من الذي قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؟ ها؟ الثوري. الثوري صحيح. أحمد قم يا أحمد. نعم حيث كلنا في مجاهد. ها؟ فيه أم في التفكير؟ فيه هو خيرا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. من هو؟ داود. قم طيب إذا لم يجب مرحبا. أذكر أنهم عيب عليه شيء طبعا وهو القصص الإسرائيلية. طيب كثرة من كثرة. اسكت يا أحمد. عبا ما ذنب التفسير؟ ما ذنب التفسير؟ الكتاب الذي هو ورق وجلد. الله يصلحه إذا على مجاهد. نعم عن ابن أبي ليلى. عندك يا أبا سعيد فقوم. ما حال أبي ليلى؟ لا أعرف. ها؟ لا نعرفه. أفجلس قم. وصحابي وقد روى عبد الرحمن عن أبيه. انظر بارك الله فيك تتأهل الجانب. مثل خرجت حديثه. ها؟ فهي مثل حديثه. أصلحك الله يا أبا سعيد. أصلحنا الله جميعا. إن شاء الله يصلحنا وأن يصلح قلوبنا وأبداننا. عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث الحكم. عن ابن أبي ليلى وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل له ولا ليلة ستين. قال ولا ليلة ستين. وفي حديث عطاء عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة ستين. قال الإمام مسلم الحجاج أبو إسبان لا أبو الحجاج أبو سوشاني أنا إسابري أبو إليه رحمه الله تعالى حدثني أمية بن بسطام الآيشي صدوق خيرا إن شاء الله وأبو أمية تبسوشي نسمه سرعال بطل يقول من الآن أبو أمية تبسوشي من حسن الرجال التقريب وهو صاحب مسند نعم ملن إبراهيم خيرا إن شاء الله قال حدثنا يزيد يعني ابن جريع قال حدثنا راوح وهو ابن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما وشكت العمل فقال نعم فقال ما ألقيت ما ألقيتيه ما ألقيتيه عندنا أي كان ليس موجود قال ألا أنك ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين 33 وتحمدين 33 نعم وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد فهل سمع أبو هريرة هذا أن هو مرسل من مراسيل الصحابة نعم وفي بعضها لا أعطيك وأدعو فقراء المهاجرين والأنصار أو فقراء المهاجرين أو بهذا المعنى وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصبر وأيضا فيه معالجة القلوب إذا اتجهت القلوب إلى الدنيا فماذا إذا اتجهت القلوب إلى الدنيا فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى الحكيم الداعي الحكيم إلى الله سبحانه وتعالى يصرفها إلى الآخرة والله المستعان والآخرة خير وأبقى وفي أن هذا من أذكار النوم تسبيح وتحميد وتكبير وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وسؤال سهل أين أبو رواحة صاحب فقنا أبو رواحة ولو حدثني أحمد بن سعيد الدارمي ما بقي عليك إلا كنياته ها أيها الخراسة المستعيدة الآن وشاسع لك وعين درس ها أينام عندك وجاء وصلاه وراح تضغنا حبان حبان من يا أخوان ها بالموشاء قال حدثنا وهي وهو ابن خالد قال حدثنا سهيل بهذا الاسناد نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو شيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه مصري ثقه احسنت عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ابو داود يروي عنه كثيرا ابو الزناد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا سمعتم الصياح ابياك فاسالوا الله من فضله فانها رعت ملكا واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رعت شيطانا وبقي عندني بحلا الكلاب ماذا يا اخوان لان بحر كلب فماذا ها ها ها ماذا ها هكذا ها ها ما في فرق بين ماذا العواء والنباح والنبيح الكلاب تعوي وتنبح وقاموا لكن العواء يكون صوت مثل صوت الآدمي والنباح بماذا طبيعة طبيعة البلد إذا رأى شيء ينبح ينبح يطلق عليها أحيانا التعود يكون من النباح ولا من تعوذ من ماذا؟ من الباح ينبح ما أذكر لأنني ما أذكر الحديث ما أذكر لفظ الحديث أعرف معنى نعم نعم الفرق واضح بين يعني الرواء وهو أنه مثل هذا يعني له دعوي أي يمد صوته كثيرا والنباح يرفع صوته وكلمة يعني نبحة نبحة وهكذا نعم ها؟ ماذا؟ لقد اين رأى الحمار الحمار تذكر مهند الحمار لما قال فإنها رأت اي نعم انظر اذا تكلم النووي على هذا ما تكلم ها النوع يشمل الذكر والأنثى. خير إن شاء الله بس بقي أيصب على الأنثى أنه يقال لا حمار الظاهر يقال لا حمار نعم أراد من باب التبليغ. ها؟ آه نعم قم قم رب تنعون قلهم لأصل هذا ها؟ يعني قال إذا سمعتم مباح الكلاب ونهيكم الحمير بالليل فتعرضوا لله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. من أخرجه؟ من أخرجه؟ طيب جزاكم الله خيرا. قال الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين أن عيسى بريء القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد صحتي ولا نفسة أخرى أو يشكري وأن لفظ لابن سعيد. قالوا حدثنا معاذ بن هشام العنباري ابن عم نعم ذاك معاذ بن معاذ بس أنا كنت أفكر في شيء آخر. مبروك ربنا وارد هكذا. قال حدثني أبي وهشام بن أبي عبد الله عبد السواري اسمع أبي يا أخي اسمع أبي هشام سنبر خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي عندك واحد من القريبين للسماء ها هنا فليقوم فمن هو آتي إليكم وأقولكم يا فلان ما لي أحد وينه ما رأيته قلوا لي برجع نامي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ما اسم أبيه؟ عبد الله عبد الله لله أبوك أي نعم وآخر من جيران السماك تلك فمن هو؟ ما في أحد من أصحاب الوسط عندك يا حمد هقوم هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ما اسم أبيه؟ ها؟ سنبر من عندك أو من عند الجيران؟ طيب احسنت. عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي من بني سدوس كان آية في الحفظ نعم أخذته العصبية على أن يطالب هو وقومه عبد الله بن عون بن عرضبان تلميذ محمد بن سيرين وقد تزوج عبد الله بامرأة من بني سدوس فقالوا إنه مولاه وطلبوه من عند القاضي الظالم. من هو القاضي الظالم ده؟ بلال بن أبي بردة. طلبوا منه أن يطلقها فأبى عبد الله بن عون أن يطلقها فأضرب فلما أوجعه الضرب طلقها. عندي سؤال من صاحبه فهي فلانة. نعم يا شباني ماذا؟ هذا الطلاق يقع ام هو طلاق مكره لا يقع؟ لا يقع. لا يقع. وبعد هذا السؤال اين اقوى، بيوت الدماج او بيوت الشبان؟ لانني سألتك كلتاهما وكلاهما مرتفع، هذا مرتفع جدا وذاك مرتفع جدا، اين اقوى؟ بيوت الشبان لها الان لها يعني خمسة قرون. خمسة قرون؟ سبحان الله. وهي من ماذا؟ من الطين ام من اللبن؟ من الطين. انا الان دافع دماج عن بلادي ما انا لا ادري. الا ها ها صحيح ما عدناها حتى قطار. سبحان الله سبحان الله. كنا نحن في بعض البيوت نعم ونظرنا هكذا ما اظن ما ذهبنا جبان، لكن في قرى اخرى نخاف اذا نظرنا تحتنا والبيت من لبن غير بيوت اخواننا الجبان. والله المستعان. نعم يا مرحبا. انهم يكتبون عن اللبن. ها؟ يكتبون بدون اكتاب اللبن. ايه؟ في اللبن؟ نعم. ها؟ سبحان الله. قال رحمه الله تعالى عن ذاتك عن أبي العالية. ماذا؟ عندك يا أخي عندك يا سلطان سؤال كبير من جزاء. الله المستعان. ما رأيت يا أبا عبد الرحمن السلطان تأتي بهذا السؤال الكبير؟ هل سمع أبو العالي من ابن عباس أو سمع أحاديث محدودة أم سمع أحاديث كثيرة؟ لا، عند أخينا. فإذا لم يجب عندك ما عندك شيء. أرسل عن ابن عباس. ما سمع عن ابن عباس وما أخبر من السؤال. أنتم سمعتم عبد الله بن جلهم الواجري قال أبو العالي أرسل عن ابن عباس. الرياحي. ها؟ أبو العالي الرياحي. الرياحي هو. خيرا إن شاء الله. وما سمع عن ابن عباس. توافقوا عن تقاليدكم. كان يرسل عن ابن عباس. ها؟ توافقوا عن تقاليدكم. من عن ابن عباس. المهم توافقوا بالأوافق ولا خالد. ها؟ ما توافقوا؟ حصل ان شاء الله. عندك من العباس قلت يا يحيى غلطناك بغلطة عن صم. لا صم. انت اللي عجبت وعطبت اردنا ان نغالب اخوانك. قال بعضهم سمع أربعة وقال بعضهم سمع ستة هكذا. نعم وحديث أيضا في الخصوص. نعم وحديث حتى من هناك في الصلاة مرضيون وأرضاهم عند عمر. نعم ما أحسن المغالطة يا يحيى ويا أخانا عبد الله. أيضا أقول له في معادي ويقول عبد الله حتى لو أنا مصير وأنت مصير ماذا قال عن ابن عباس السؤال الكبير هذا مثل ذا اي نعم عند سلطان ايضا يا سلطان احد اتاني بفائده الليله قال اختفي خلف العمدان تنجو من اسئله ابي عبد الرحمن اي نعم ماذا انت تاني من اعلامي الليله مغالطة سهل اي نعم لا بس نهزلها لا ننظر ماذا أبدأ. ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ام لم يسمع او مراسله من مراسل الصحابة قل من اجل ان يسمع الاخوان سيقع ايديهم ولا يقع سمع أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعم يا إخوان فيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند الكرب وقد فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة مواضع أي اللجوء إلى الله. نعم والدعاء والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أين محمد بن أحمد؟ قل فليقوم سورة هاتان الآيتان واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كلتاهما في البقرة إحداهما في أي موضع؟ ها؟ فانتهى هذا الجزء الاول يا بني ثمان صفحات والجزء الثاني ثمان صفحات عشر ورقات عشر ورقات لا ثمان ورقات على طبعة على طبعة هذا حسن على ابغيك ولو تحدث تقول هذا في اوائل سورة البقرة والثاني في اوائل الجزء الثاني ها كلها في اوائلها في اوائل البقرة ها الاولى ماذا في حال الشدائد وفي حال الفتن والمسلمون في شدائد وفي فتن ولن تتركهم امريكا يهدؤون حتى يفتح الله او حتى يفتح الله لهم ماذا باب الجهاد فتح الله لهم باب الجهاد فما تخافوا الا من الجهاد الاسلامي لكن جهاد من اهل الجهاد ما هو جهاد من الذي الله المستعان فاتبعوا جهاد المسلمين وفيه إثبات هذه الصفات العظيم الحليم وكذلك أيضا العرش إثبات صفة العرش نعم أو إثبات العرش نقول العرش لله عز وجل آمنا بذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بهذا الإسناد وحديث معاذ بن هشام آتان تفضل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه الكرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الكرب وبعدها قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد الكشي ويقال فيه الكشي قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة نعم طلب بآخر وهو ثالث ثلاثة الذين هم عزبة الناس في قتادة عن قتادة أن أبا العالية الرياحي حدثهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه نعم عن قتادة قال أنه قال رب السماوات والأرض قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم السمين قال حدثنا بهجه بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة قال أخبرنا يوسف بن عبد الله ابن وابن الحارث نعم أنصاري نعم هذا ها؟ عن أبي العالية رباعي بن الحارث نعم رباعي بن من بن المهران نعم بن المهران أبي أخي يا محمد بن المثنى ما حال أبي العالية وقد قال الشافعي حديث أبي العالية الرياح رياح ثقة ولو قال الشافعي هذا ها ما يضره نعم يا إخوان سمعتم آفاكم محمد بن المثنى يقول في أبي العالية الرياح ثقة ولو قال فيه الشافعي أبو العالي الرياح حديث أبي العالي الرياح رياح توافقون أم تخالفون تخالفون طيب خيرا إن شاء الله فمن خطيبكم أيها المخالفون فليقل ها المهم يقول واحد ها يا محمد بن المثنى ستبقى ها لكن في حديث واحد ما هو الحديث ان الضحك يكسر الوضوء نعم خير ان شاء الله صحيح انت الذي اجبت صبت يحمل على مراتيله يا شيخ ها يحمل على مراتيله لا على حديث أنا بالعالي رفيع بن مهران الرياحي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حجبه أمر اشتد عليه أمر نعم قال فذكر مثل حديث مؤاب عن أبيه وزاد معهن لا إله إلا الله رب العرش الكريم عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا البطل سأقول أنا بسرعة ها قم مخرج الحديث لا أبو العالية طيب خير إن شاء الله فالآن عند أخي الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب سعيد قوم قم يا سعيد زهير بن حرب في ضبابته زهير آخر فمن هو محمد بن خير إن شاء الله قال حدثنا حبان بن هلال ماذا يا أخوان مروجي عن ماذا بصري قال حدثنا وهيك وهو ابن وهيك قال حدثنا سعيد الجرايري أنا أبي عبد سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس مختلف ها؟ سرط قبل موته خيرا ان شاء الله. امسكوا. نعم يا اخوان، انا ابي عبد الله الجسري. نعم اختلهم اسمه. هو ما حالك؟ ها؟ ثقة يرسل. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قم يا قائد. عن ابن الصامت. ما اسم ابن الصامت؟ ها؟ عبد الله عبادة. ها؟ هذا عبد الله. نعم عبادة. قم أقول له عبادة. قم عبادة. نعم ما اسمك؟ وائل. إبراهيم. وائل. وائل الإذن أتتابعون قائدا أم تتابعون وائلا الإذن؟ قائد. خلوا واحد يتابعك وإلا فأنت شاذ. لا لا طيب شاذ أحسن من منكر. لا بأس تفضل جلس. نعم عن ابي ذر عبد الله. نعم عن ابي ذر كندر بن جناده. نعم يا بختان ذر بن عبد الله وابن هذا. ذر بن عبد الله وابن هذا هو ابن ابي ذر. نعم اخوكم بختان. نعم سالناه هل ذر بن عبد الله ابن ابي ذر؟ قال لا يا ادري. دعوني عندك يا اخي علي. علي ايضا لا يدري. عندك يا اخي محمد. ها لماذا؟ ها ابو جندب. نعم انت الذي اجبته وعصبته. الله المستعان ما اكثر الغالبين. وذاك ذر بن عبد الله المرهبين من مرهبه. فأين مرهبها يا أبا مالك؟ أبو مالك لا يدري أين مرهبة. أين مرهبة يا محمد؟ حاشد. في أي حاشد؟ حاشد من صنعاء إلى غريب حرف سفيان. ها؟ جنب ريدة عندك؟ عندنا منطقة تسمى المراهبة لأن المرهبي والتسعين في منطقة تسمى الشمر والقفل. منطقة كبيرة على يهاله. منطقة حجة في حجة محافظة حجة. الذي ظهر أنه عناء المرهبي بلدة. نعم في نعم ماذا في حاشد بين حاشد وسفيان. أين محمد من الحاشدين؟ أصحاب مرهبا من حاشد ومن سفيان. أصل بكيل. من الشمال بنو قيس. أحسن تبارك الله فيك. قد وصلنا إليها. وماذا يا إخواننا؟ والله المستعان. حادث عبد الحاكم. ها؟ المناطق هذه كلها عبد الحاكم حجة وحجر وقصر. انظروا انظروا ذر بن عبد الله المرهبي المرهبي انا اعرف انه منها منها ها ها اي نعم. قال رحمه الله انا وابو ذر من غفار الله يصلحك يا بختان. اين تركي في البلاد ها جراح وربع عن نبي ذر جندب بن جناد الذي قال به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أضلت الخضراء. ما هي الخضراء يا أخي؟ سماء. ولا أقلت الغبراء. ما هي الغبراء؟ الأرض. أصدق من ذي لهجة من أبي ذر. أي نعم. وفي قول آخر. ها. قال يعني يحجره ويموت وحده ويبعث وحده. ها. يعيش وحده و... ما ينظر. انظر عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الكلام أفضل. أي نعم يا إخوان حريصون على ذكر الله وعلى ما ينفعهم في الآخرة ونحن ماذا أي المرتب أكثر الذي يتخرج من كلية التربية أو الذي يتخرج من كلية الطب أو الذي يتخرج من كلية الشريعة أين هو الذي سيكون مرتبه أكثر وماذا. وهكذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والدين له الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم ماذا يا إخواننا؟ صحيح أن المادة أفسدت كثيرا من أهل العلم فضلا عن غيرهم كثيرا من أهل العلم أفسدتهم فضلا عن غيرهم والله المستعان. نعم ليس له همة في أن ينظر أين المصلحة للإسلام والمسلمين أين المصلحة الذي مرتب الشهر يملأ المخبأ نعم أو يعمل 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر حتى ماذا يا إخوان؟ لو ربما يتعسكر لا أقول ربما فهذا قد حدث عندما كانت بريطانيا في عدن كانت تجند لها من المسلمين وكذلك أيضا الطليان نعم ماذا أو ما أدري ما اسمهم هؤلاء كانوا يجندون من المسلمين ويقاتلون المسلمين والله المستعان. يا أخواننا الذي يظن أن مثل هؤلاء سيجاهدون فهو مغفل. لو رأيتهم في وقت الجمهورية والملكية أحب بين الجمهورية والملكية أي نعم الذي عنده مرتب كبير وماذا وهكذا أيضا بعضهم يبغي يأكل من ها هنا ومن ها هنا صحيح في الليل جمهوري وفي النهار ما لا فيه. ماذا يا اخواننا؟ هذا حال الشعوب يا اخواننا، والله المستعان لا يدري ان يقاتل لنصرة الاسلام ان يقاتل الاسلام. الذي يهمه هو مرتب ضخم، مرتب ضخم، والله المستعان. اي الكلام افضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته او لعباده، سبحان الله وبحمده. نعم، فدليل على ان الذكر بهذا الذكر افضل الذكر او من افضل الذكر، لان جاء في لا اله الا الله انها من افضل الذكر. نعم، او انها افضل الذكر. من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. وقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، وفي بعضها وستون. اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. ولست اعمم فيما تقدم لكن اقول ان هذا هو الغالب. فعندما كان الحرب في افغانستان كنت اسال اواصل المجاهدون الذين هم من غير افغانستان وصلوا الى 100,000؟ قلوا نادرا يصلون الى 100,000، والا فمن هؤلاء جزاهم الله خيرا قاموا بواجب عظيم لكن اقل من القليل. قدر 100,000 من كم يا اخوان المسلمين؟ ملايين. لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى. ها؟ قدر مليار ونص. سبحان الله سبحان الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي بكير يا ابا ذر. يحيى بن ابي بكير ما اسم ابيه؟ ها؟ نصر. مشين نصر. هو يحيى بن بكير او هو غيره؟ ها؟ ابوه اسمه عبد الله، وهذا يحيى بن ابي بكير اسمه ابيه نصر. بارك الله فيك. عن شعبة عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي أمل عبد الله الجسري عن عنزة. من عنزة؟ ها؟ من عنزة. أيوه بإذن عنزة. من من عنزة. نعم، من عنزة، وهي قبيلة تسكن بنجد، منها آل سعود، وهي قبيلة من أشجع القبائل. أعرف أناسا منهم، لعل الواحد نعم يعادل بقبيلة. أعرف شخصا كان من إخواننا في الله اسمه دهان. فيا سبحان الله يا سبحان الله ما هذه الشجاعة. فعلى هذا فقول الشاعر من أقوى الشعراء الذين لا يتقيدون بالحق. عجبت والدهر كثير عجبه، من عنزي سبني لم أضربه، عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. يكون معنا ضم. أي القبائل، أي القبيلة، أي القبائل عند العرب أردى؟ تذكر لا لا إذا قال أحل هو أحل. ما شاء الله يا أحمد ما أكثر الراس من أيديهم. ها منتظر الفرج، منتظر التلقين. ها باهلة ماذا قال الأعرابي؟ لقنته يا عرب عرب الولد هذا الصغير، قم قم يا صغير، لقنك يا أحمد خيرا إن شاء الله. نعم كيف؟ ايه نعم. فقال له تريد الجنة؟ قال نعم. بشرط ألا يعلم أن الجنة منه سائل. ايه نعم. قال له تود أن لك هذا الذهب وأنك من باهلة؟ كان الأمير باهليا. قال لا الأعرابي لا بس ثياب خلقة وعند يعني حوائه. قال لا. فقال له أتريد أن تدخل الجنة وأنت من باهلة؟ قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة. والله المستعان. وهل هي كذلك؟ ها؟ هل هي كذلك؟ أنا مشهور عند هذا الأمير كان أميرا و ماذا؟ وما أظنه يوضع في هذه الرتبة إلا وهو شجاع. نعم. أين قبيلة باهلة؟ ما أدري ما هي من اليمن. المطلع إن يا محمد. انظروا يا أخوان الأنساب أين؟ يا شيخ ماذا يقال في هذا كما قيل في الشيخ؟ ايه ما هي يعني هذا ليس بالصحيح. نعم ان اكرمكم عند الله يا اتقاكم. ها يعني قبيلة نمير كانوا يعبدوا هذه من اذى القبائل. فقلت نمير فقلت انك من نمير. كان يعبدون ايش؟ قبيلة يعني كان رديئة. الله المستعان. ما اصبر جزاك الله خيرا. ما عدوها رديئة الا بعد ماذا؟ بيت الفردق او بيت جرير. والا كان احدهم يفتخر ويتعاظم اذا سئل من اين انت؟ قال انا نميري. اها المدلع هذه ولا لكن بعد ان قيل له فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. اي نعم. بعد ذلك ماذا يا أخواننا؟ هزهم هذا البيت حتى إن عجوزا مرت بجماعة وقالت لهم السلام عليكم ومن بني نمير. فما أجابوا عليها؟ نعم. فقالت لا بالتحية الإسلامية رددتم ولا يعني عمن هجاكم رددتم أو بهذا المعنى. ما هو الضابط يعني بين القبيلة الأرضية أو الحسنة أو كذا؟ هذا عند العرب. وأما عند الله فإن أكرمكم عند الله يا أتقاكم. أقصد عند العرب ما هو الضابط؟ الشجاعة أم الكرم أم ماذا؟ لا الله الشجاعة. قد يكون الشجاع بخيلا وجدا. وهذا رحمه الله تعالى. بمعنى جاء عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اخبرك باحب الكلام الى الله. قلت يا رسول الله اخبرني باحب الكلام الى الله. فقال ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده. نعم عندي وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول إنسان بنفسه. طيب قال حدثنا أحمد بن عمر ابن حفص الواقيعي. لماذا قيل له الواقيعي؟ ها؟ لا أدري أنا لا أدري. نعم بروي أخوان التهذيب. قال حدثنا محمد بن الفضائل كما رجوان طيب. قال حدثنا أبي ها؟ من غزان يعني أرجح من ولده؟ لا أرجح من ولده. عن ضالحة بن عبيد الله بن كراي. نعم عن أم الدرداء الظاهر أنها صغرى. صغرى ما لها رواية؟ ها؟ لها رواية؟ فائدة جزاك الله خيرا. نعم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغائب إلا قال الملك ولك بمثل. نعمة من الله سبحانه وتعالى. تدعو لأخيك الذي تسرك عافيته ويسرك غناه ويسرك نجاحه في الدنيا والآخرة ثم يقال لك مثل. نعمة من الله عليك أيها المسلم. تأتي بإعراب ولك بمثل يا أخانا. نعم ولي. لصحبته لوكيع بن الجراح. لصحبته وكيع. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضاري. نعم قرين الإمام أحمد. قال أخبرنا النضر بن شمائل إمام في الحديث وفي اللغة، وله كتاب غريب الحديث، وله كتاب غريب الحديث. نعم. وبعده القاسم بن سلام، وبعده إبراهيم بن الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي تلميذ الإمام أحمد. نعم. وهكذا أيضا ابن قتيبة. وبعد هذا أبو موسى المديني صاحب الغريبين. قال حدثنا موسى بن مروان المعلم بن سروان. هو بن سروان يا شيخ. هو بن سروان بن الحافظ. أيها اختلف في أبيه يا شيخ. قال السين والفاء والفاء. خير إن شاء الله. أنا نتركه كما هو ولا شيء. موسى بن سروان المعلم. قال حدثني طلحة بن عبيد بن كريز أو كريز. فلتراجع ترجمة طلحة يا أخوة. أبو المطرف يا شيخ. أبو المطرف الخزاعي ثقة. إي نعم. عن أم الدرداء وصابية هكذا. قال البخاري: وكانت تقيها، كانت تصلي كصلاة الرجل. قال البخاري: وكانت تقيها. والأصل في الأحكام الاشتراك إلا ما خصه الدليل، أي ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجال فهو للرجال والنساء، وما أمر به النساء فهو أيضا عام إلا أن يأتي دليل يدل على خصوصية للرجال أو على خصوصية للنساء. قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من باع لأخيه بظهر الغائب. قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. نعم. ولفظ السيد: من كان له سيادة أو شيء بالسيادة فلا بأس بذلك. وهذا زوجها وسيدها، هذا أمر. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي السيادة المطلقة، أي نعم، أي المتصرف في الأمور، أي السيد المطلق المتصرف في الأمور هو الله. فهو المعني بقوله: لا تقولوا لي سيد، إنما أنا عبد. وأما السيادة على أمر مقصور، مثل سيد ولد آدم، سيد بني تميم، سيد ماذا يا إخواننا قريش أو غير ذلك، فهذا جائز. نعم. ومن معاني الصمد السيد، الذي له كمال الشهدت ها هذا بولو متدرج نفسه بولو متدرج ها ايوه هو اهل الاستياده ابو الدرداء ذكر هذا النووي ها ذكر النووي قال قوله حدثني ام الدرداء قال حدثني سيدك عن زوجها ابو الدرداء ففيه جواز تسميه المراه زوجها سيدها وتوقيره اي نعم خيرا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى بقي معشر النحو يا لو دري ما بقي شيء او ما كان شيء من اول يقول قال فيه قليل يقول وقد ذهب قليل وقد ذهب اي نعم اين عبد الله بن محمد بن حجام فليقل ها انا ذا ايش باعراب ولك بمثل ذلك فما فيه سهل الله اين درهم ابن محمد عندك شيء ما عندك شيء ياتي الله بخير ياتي الله بخير ان شاء الله تجتهدون يا اخواننا في النحو انظروا من يدرسكم في العصر بارك الله فيكم اي نعم دعوني دعوني فأين صالح بن قايد ما هو موجود أو موجود مختبئ غير موجود خلنا إن شاء الله ما شاء الله كان وما